الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بعثه ربه بالهدى فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجعلنا على المحجة البيضاء، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأصفياء وأصحابه النجباء والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم واقتفى، أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام أأدخل الجنة ولم أزد على ذلك، أأدخل الجنة؟ قال: نعم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، وأحللت الحلال فعلته معتقد الحلة. هذا الحديث يدل على عدة أمور. أولا، أن النبي صلى الله عليه وسلم في إجابته لأسئلة السائلين يجيب على مقتضى الحال على حسب ما يرى من حال السائل. ومن هنا فإن ثمة أحاديث كثيرة يسأل فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض أمور الإسلام وقضايا الإسلام، سواء كان في ذلك من أركانه وفروضه أو من مستحباته وفروعه، فكان عليه الصلاة والسلام يجيب كل سائل على قدر مسألته. فسأله سائل فقال: أوصني. قال: لا تغضب. وسأله آخر قال: أوصني. قال: بر والديك. وسأله آخر: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله وبرسوله. قال: ثم قال: جهاد في سبيل الله. قال: ثم قال: حج مبرور. وسأله آخر: أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله ورسوله. قال: ثم قال: بر الوالدين. فكان عليه الصلاة والسلام في إجابته لأسئلة السائلين يراعي مقتضى الحال. ولهذا العلماء رحمهم الله حينما ينظرون في مثل هذه الأحاديث وفي مثل هذه الإجابات لا يقطعونها عن الأدلة الأخرى وعن النصوص الأخرى من النبي صلى الله عليه وسلم أو من كتاب الله، وإنما في أمور الإسلام كلها وفرائضه يضم بعضها إلى بعض كما هو معلوم. فعلى سبيل المثال هنا لم تذكر الزكاة ولم يذكر الحج، فبعض الشراح رحمه الله يقولون: لأن السائل ليس بحاجة، أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم من حال السائل أنه لم تتوفر فيه شروط وجوب الزكاة مثلا كما لو كان فقيرا، أو الحج كما لو كان غير مستطيع ونحو ذلك. على أن هذا الحديث بشموله على ما سيأتي يتضمن أمور الإسلام كلها على ما سوف نبين إن شاء الله. فهذا الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان؟ فهو سأل عن الصلاة ولم يأتي ذكر للإيمان ولا للإسلام، مع أن الصلاة لا تصح بدون إيمان ولا بدون إسلام، وإنما علم من من من من من من من الحال أن الرجل مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم بربه، ولهذا سأل عن ما يدخل الجنة. ومعلوم أنه لا يتصور أبدا أن تكون الجنة لغير المؤمنين بالله وبرسوله، ثم ما يترتب على ذلك الإيمان من الأعمال الصالحة. ولهذا سأل مباشرة عن الصلاة ولم يسأل عن الإيمان. بينما سأله أعرابي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج؟ قال والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال له أفلح إن صدق. وفي بعض القضايا قال من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. فإذن الإجابات تكون على مقتضى الحال وعلى ما يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم من حال السائل، إما لأنه يعلم الأحكام الأخرى، وإما لأنه لم تتوفر فيه شروط الوجوب أو نحو ذلك. فهذا الرجل يقول أرأيت إذا صليت المكتوبات، المكتوبات بمعنى الواجبات والفرائض، وكتب بمعنى أوجب وفرض، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا يعني مفروضا، كتابا يعني مفروضا، صليت المكتوبات. إذن هذا السائل يقتصر على الصلوات الواجبة، والصلوات الواجبة خمس: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ولا يجب غيرها. وصلاة الجمعة هي تقوم مقام الظهر في يوم الجمعة ولا يجب غيرها، وهذا هو الحق، لا يجب سوى صلاة الخمس. والوتر ليس بواجب، وإن كان مستحبا استحبابا مؤكدا لكنه ليس بواجب، فلا يجب من الصلوات إلا خمس. أرأيت إذا صليت المكتوبات؟ ونحاول أن نشرح الحديث بقدر ما يسمح الوقت، أو أننا نتوقف في الكلام على الصلاة لأهميتها ثم على الصيام لأهميته، وإن كان سيأتي في الحديث الآتية ما فيه بسط لهذا، وبخاصة الحديث الذي بعد هذا أيضا وأحاديث أخرى ستأتي فيها بسط. وإن كان موضوع الصلاة موضوعا مهما ويجب التذكير به والتذاكر به، وهي من أهم فرائض الإسلام، لكن لعلنا نشرح الحديث ونرجع الكلام المطول عن الصلاة في الحديث الذي بعد هذا إن شاء الله. قال هذا أرأيت إذا صليت المكتوبات يعني الفرائض وصمت رمضان، وهو الشهر المعروف، وقال صمت رمضان ولم يقل شهر رمضان، وهذا يدل على أنه يجوز أن يقال رمضان من غير لفظ شهر. فإن كان بعض العلماء أثاروا قضية هل يقال شهر رمضان أو يقال رمضان هل يكره أن يقال رمضان من غير أن يقول شهر رمضان، وهذا والحديث هنا يدل على أنه لا يكره، وهذا هو الصحيح. وإن كان الأكمل أن تقول شهر رمضان ولا تقول رمضان، لكن لو قال رمضان لا إنكار، والحديث هذا يدل على الجواز. صمت رمضان وأحللت الحلال، فهو ذكر الصلاة وذكر الصيام ولا يذكر الزكاة والحج كما ذكرنا قبل قليل. ما يخالف خير هذا يعني بالعربية غير القرآن خير. فذكر الصلاة والصيام ولم يذكر فرائض الإسلام الأخرى. وقلنا إن هذا مراعا فيه حال السائل، إما لأنه ليس من أهل وجوب الزكاة والحج على اعتبار أنه لم تتوفر فيه الشروط، إما لأنه ليس بذي مال بالنسبة للزكاة، أو ليس بمستطيع بالنسبة للحج، أو أنه علم أن السائل يسأل يعلم وجوب الزكاة ووجوب الحج أو نحو ذلك، لأن هناك أمورا منتشرة، وبخاصة فيما يبدو أن السائل سأل في وقت متأخر، وقد يكون سأل في سؤال متقدم قبل أن تفرض الزكاة وقبل أن يفرض الحج، وإن كان الزكاة والحج الزكاة والصيام فرضوها متقارب، فرض سنة فرض رمضان سنة فرض رمضان والزكاة متقارب، أما الحج فمحل خلاف متى فرض، هل التاسعة أو السادسة أو غير أو وقيل غير ذلك. على كل حال هو لم يذكر إلا الصلاة والصيام، والتوجيه هو ما ذكرنا، على أن قوله وأحللت الحلال وحرمت الحرام، إحلال الحلال وتحريم الحرام يشمل جميع فرائض الإسلام، على معنى أن كل ما بلغه عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم في أن هذا حلال وأن هذا حرام سوف يمتثل. أحللت الحلال وحرمت الحرام، فلفظة أحللت الحلال وحرمت الحرام تشمل جميع فرائض الإسلام على التوضيح الذي سوف نذكر. قال وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك ولم أنقص، أدخل الجنة؟ قال نعم. ثم وضح الشيخ النووي رحمه الله قال حرمت الحرام اجتنبته، وأحللت الحلال فعلته معتقدا حله. الواقع أن لفظ أحللت الحلال يبدو والله أعلم أنها أوسع مما ذكر الشيخ رحمه الله، لأن لفظ الحلال هنا بمعنى المأذون فيه في مقابل الحرام، فإذا كان بمعنى المأذون فيه يشمل الواجب والمستحب والمباح، الواجب المفروض والمستحب والمباح، لأنه هو مقابل. فالحج مثلا مباح باعتباره ما دونه فيه، وواجب باعتبار تأكد الطلب، فباعتباره مأذونا فيه هو مباح، وباعتبار تأكد الطلب بوجوب الأمر أو لزوم الأمر أو توجه الأمر كان واجبا. هذا معنى. أو أيضا تأتي أحللته بمعنى اعتقدت حله أيضا. لماذا؟ لأن أحيانا بعض المباحات لا يجب فعلها، يعني على ما لا يلزم فعلها، المباحات لا يجب على الإنسان أن يفعل لكن يجب أن يعتقد أنها مباحة، فشرب الماء مباح، لكن لو اعتقد أحد أنه حرام قد يرقى إلى الكفر، لأن تحريم المباح كإباحة المحرم، تحريم المباح كإباحة المحرم، فإذا أحل الله شيئا وقلت بتحريمه هذا مصادرة ومصادمة، ولهذا جاءت النصوص يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، وفي هذا نصوص كثيرة. ولهذا كان شرك بعض المشركين بأنهم يحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله، كما فعلت مشركة العرب في النسيء، إنما النسيء زيادة في الكفر، يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما، ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. إذن أحللت الحلال بمعنى اعتقدته حلالا، إذا أردنا بالحلال هنا المباح، وإذا أريد بالحلال المأذون فيه بما يشمل الواجب والمستحب والمباح، فيكون في حق الواجب لا بد من فعله، والمستحب كذلك تأكد فعله، والمباح مأذون في فعله وتركه مع اعتقاد حله، لا بد أن يعتقد أنه حلال. إذن بهذا المفهوم الواسع، اعتقاد الحل مع فعل الواجب والحرص على المندوب وفعل المباح واعتقاد حله، شمل جميع أمور الإسلام من جانب المأمورات. وحرمت الحرام كما قال الشيخ اجتنبته، الحرام لابد من اجتنابه، اجتنابه بالكلية. المأمور يأتي منه المسلم بما استطاع، المأمور يعني دائرة المباح ودائرة المستحب ودائرة الواجب، هذه يأتي منها المكلف بما يستطيع. أما المحرم فلا بد أن يكف عنه بالكلية، لا أنه يترك ما يستطيع، لا بد أن يتركه كله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، ولم يقل فاجتنبوا منه ما استطعتم. إذن تحريم الحلال باجتنابه، لكن أيضا ينبغي أن يضاف شيء آخر حتى يترتب الثواب، أن يجتنبه قربة لله. لأن أحيانا بعض المحرمات الشرعية، وهذا الغالب، المحرمات غالبا الأوامر الإسلام ونواهي، كثيرا منها تدركها العقول، والله سبحانه وتعالى لا يأمر ولا ينهى إلا لحكمة واصلحة، ولهذا بعض الأمور تدركها عقول الناس حتى الكفار. فالشيء المستخبث محرم في الشريعة وهو مستخبث عند العقلاء أصحاب الفطرة السليمة ولو كانوا كفارا، بعض الأمور مكروهة على معنى تكروها النفوس، كالكذب. الكذب العقلاء لا يريدونه ولا يحبونه ولا يتعاطونه، نكران الجميل حتى الكفار يتبرمون من منكر الجميل، ويتبرمون من الكذاب، ويتبرمون من الذي يتنكر الجميل والديه العقوق. فكثير من المحرمات التي حرمها الإسلام كل العقلاء يكرهونها وينبذونها، لكن مع الأسف تفسد الفطر أو يغلب الهوى فيأتي الإنسان. حتى الزنا، الزنا مستكره وخلاف العادة وخلاف الفطر السليمة، أكل أموال الناس بالباطل أمر مستكره. العقلاء حتى الكفار في السرقة، في الغصب، في أكلهم، في الغش، كلها ممنوعات، هذه حتى قوانينهم تحرمها تمنعها، لكن ليس فيها ثواب وعقاب، لأنهم لا يقصدون وجه الله. ولهذا نقول في المحرم يجب تركه، لكن الثواب يكون إذا قصد ابتغاء وجه الله، وهذا جانب مهم جدا. بعض الكفار قد يترك الزنا ويترك الخمر، أو يتركها صحيا، أو يتركها لأنها تذهب العقول. ولهذا في الجاهلية وجد من عقلاء الجاهلية من لم يشرب الخمر إطلاقا، ووجد فيهم من لم يزني، ووجد فيهم أصحاب مكارم عالية وأخلاق عالية، لأن هذه أمور تقرها الفطر السليمة والعقول الراجحة. لكن الثواب والعقاب يكون بالامتثال، الامتثال الشرعي، وقصد ابتغاء وجه الله، وقصد الانصياع لأمر الله، وقصد الخضوع والتسليم لله. وهنا يأتي معنى أحللت الحلال وحرمت حرام. أحللته معتقدا حلة إذا كان يتعلق بالمباح، لأن معتقد حلة قد لا تستطيع أن تعمل كل المباحات أو لا يلزمك أن تعمل مباحات. السفر مباح، السير في الأرض مباح، التفكر مباح، وقد يكون مندوب في بعض صوره، لكن لا تستطيع أن تأتي كل المباح، إنما يكفيك أن تعتقد أنه حلال. ولهذا قال اعتقدت حلة أو فعلته معتقدا حلة. وكذلك الحرام لا بد أن تجتنبه كما قلنا، لكن من أجل أن يترتب عليه الثواب لا بد أن تجتنبه بقصد الامتثال وبقصد ابتغاء وجه الله. أما لو تركته غير ممتثل، وإنما إما لأنه كرهته نفسك، وإما لأنه منعك منه صحة، واحد عنده قرحة ما يشرب خمر من الكفار أو شيء، ليس لأنه يعتقد أنه حرام، إنما أنه يضر بصحته، أو كذا ترك التدخين لأنه يضر به لكن لم يقصد الامتثال، هذا ما يترتب عليه ثواب ولا عقاب، بل قد يترتب عليه عقاب إذا لم يعتقد تحريمه بالنسبة للخمر وأمثالها. إذن هذا هو وجه لماذا الشيخ النووي رحمه الله فسر أحللت الحلال وحرمت الحرام، فقال في حرمت الحرام اجتنبته، وأحللت الحلال فعلته معتقدا حلة. لكن أيضا كما قلنا حتى الحرام لابد من أجل حصول الثواب أن تتركه ابتغاء وجه الله، أو تتركه بقصد الامتثال. والحلال تعتقد حله وإن لم تفعله، يعني الحلال دائرته واسعة جدا، ولا يستطيع الإنسان أن يأتي جميع الحلال الذي في الدنيا، إنما يكفي أن تعتقد أنه حلال. ولهذا كان الذم والتحذير من أن الإنسان يحرم ما أحل الله. لماذا؟ لأنه أحيانا الحقيقة، وهذا يحدث في تحريم الحلال، يحدث كيف؟ بعض الناس يوفق لعمل الصالحات، وبعض الناس أيضا كذلك يعان على أن يقوى بضبط نفسه بحيث يكون على درجة من الزهد وعلى درجة من الورع. الورع هذا لا شك أنه دائرته لا شك حساسة جدا، وينبغي أن يهتم به كل مسلم. والزهد كذلك أمر جيد وطيب، لكن الزهد قد لا تقوى كل النفوس على أن تكون في درجة واحدة من الزهد. ولهذا أحيانا بعض الزهاد إذا وفقهم الله سبحانه وتعالى وضبطوا أنفسهم واستطاعوا أن يتحكموا في شهواتهم، هذا أمر جيد، لكن أحيانا يأخذ بهم الزهد إلى أن يمقتوا الناس في سلوكهم أو في توسعهم في المباح. هذه دائرة حساسة، أنت قد تقوى أن تأخذ نفسك بدرجة من الزهد لا يقوى عليها غيرك، وهذه لا شك أنها تصل إلى درجة من الرفعة، لكن إياك أن تنظر إلى الناس وأن تريد منهم أن يدخلوا في نفس الدائرة التي أنت فيها. الناس تختلف، والناس يعني لهم طبائع ولهم مؤثرات ولهم ظروف ولهم يعني بيئات عاشوا فيها، فليسوا على درجة واحدة. حتى السلف حينما تنظر في سيرهم ليسوا على درجة واحدة، بعضهم ينقل عنه أنه يتوسع في بعض المباحات، يهتم بملبسه، يهتم بأكله، يهتم بشربه، يهتم بصحته، يهتم براحته، وله فلسفة في هذا كما يقال. فيروى عن سفيان الثوري مثلا أنه كان يتوسع في المباحات، حتى قيل له يعني نراك لستك غيرك من قرنائك من العلم، نراك يعني يهتم بالمأكل ويهتم بالأكل الطيب وعطائب الأكل. فقال إن هذا الجسم إن لم أتعاهده هذه نظرته فإنه يمرض حينما أتعبد الله بجسم صحيح قوي هذا أدعى لي، بينما إذا أهملت قد أصاب بأمراض ولا يكون درجة التعبد في الجسم الصحيح كدرجته في الجسم المريض. فكانت هذه نظرته. المقصود أن الإنسان إذا وفق أن يأخذ نفسه في درجة من الزهد لا ينبغي أن ينظر إلى الناس فيمقتهم في توسعه ما دام أنهم لم يدخلوا دائرة الحرام ولا المشتبه. فالناس تختلف في في في في في في هذه الأم في هذا الباب. ولهذا قصة الرهط الثلاثة الذين جاءوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، قالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم قال مخاطبا فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال ما بال أقوام يقولون ما يقولون، أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم، لأن الثلاثة أحدهما قال أما أنا أصوم فلا أفطر، والآخر قال أنا أقوم الليل أبدا، والآخر قال لا أتزوج النساء، والآخر في رواية لا أكل لحم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أما أنا فأصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فإذا تحريم الحلال جاء التصريح في القرآن وفي السنة التحذير منه لأمرين، لأن النفوس إذا تركت وترك العباد يخوضون والزهاد كذلك وإن كانوا على خير ونوايا طيبة، لكنهم قد تلتبس دائرة الحلال بالحرام فيحكموا على الناس بسلوكهم الشخصي، ولهذا دائرة الحلال محفوظة والحرام محفوظة. هذا جانب. والجانب الثاني أن حق التحليل والتحريم لله، حق التحليل والتحريم لله وحده، فلا يحرم الإنسان ويحلل بمجرد أنه رأى الآباء والأجداد على هذا، أو رأى المتأخرين مثلا فتح الله عليهم أبواب الدنيا فتوسعوا فيها قال هذا حرام لأنه ما رآه عند أبيه ولا جده. في عصر الحاضر نعم هناك توسع في طرق البيوت وفي طرق الملابس وفي أنواع الملابس، الملابس فيها نعومة لم تكن عند السابقين أبدا لتنوع المصانع ودقتها إلى آخره، فجاءت ملابس بأقمشة رقيقة جدا لكن في من مواد مباحة، بينما السابقون كانوا يلبسون الصوف والشعر إلى آخره منسوجة من خشنة جدا وغليظة وثقيلة. فالإنسان الذي نشأ عليه ثم رأى هذا الناعم يظن أن هذا الناعم حرام، إذا كانت مادته مباحة وليس حريرا ولا محرما فالأمر فيه واسع. وإن كان دائرة الزهد والورع هذه يتفاوت الناس في مقاديرها، لكن يبقى الحلال حلال والحرام حرام، ويجب أن تبقى الحدان واضحان وألا تختلط بالعادات والتقاليد والمألوف. ومن هنا أحللت الحلال حرمت الحرام، يعني التزمت ما جاء به الشرع فلم يخضعه لا لعاداته ولا لمألوفه ولا إذا ما وجد عليه أهله أو باديته أو قريته أو مدينته. وهذا مهم جدا، ولهذا تلاحظون أحيانا بدليل مثلا المأكولات الإنسان إذا الله عليه وسلم ما أكل الضب لكن قال أجد نفسي تعافه وليس بأرض قومي فأجد نفسي تعافه، لكن أصحابه أكلوه على مائدته عليه الصلاة والسلام وما أنكر عليهم، وإن كان لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله تشريع وقوله تشريع، لكن المقصود هو أن لا تحكم على الحلال والحرام بعاداتك وتقاليدك وما عليه أهل بلدك، وهذه قضية مهمة جدا، حتى الدعاء وطلبة العلم والمربون ينبغي أن يعرفوا هذا. فقد ينتقل الداعية إلى بلد فيرى عادات ما نشأ عليها أو نوع ألبسة ما عرفها، فتتقزز نفسه أو يكره أو يظن أن هذا اللباس الإسلامي هو اللباس المعين، ما هو صحيح. لم يأتي الإسلام بلباس معين، إنما أتى بضوابط: ستر العورة، عدم التشبه، الرجال لا يلبسون ملابس النساء والنساء يلبسون ملابس الرجال فقط، أما ما وراء ذلك فمباح. كانت سراويل، كانت إزار، كان قميص، كان رداء، كان لباسا على الرأس، كان غطاء الرأس بأي كيفية، كان طويلا قصيرا، لا يكون مسبلا ولا يكون ضيقا يصف مثلا الأعضاء، ولا يكون شفافا يصف ما تحته إلى آخره. في هذه الضوابط ليس هناك لباس معين لأن يقال هذا لباس إسلامي، إلا في هذه الحدود. فمن هنا جاء ضبط دائرة الحلال والحرام، أحللت الحلال وحرمت الحرام. ولهذا لو ترك الناس لعبثوا بهذا واختلطت دائرة الحلال بدائرة الحرام وضاعت معالم الدين ورسوم الملة. ولهذا جاء التشديد: يا أيها الذين لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. ولهذا في أثر مع ابن مسعود أن قدم لبن في حضرة ابن مسعود رضي الله عنه فشرب، فأن كأن بعض الحاضرين استكرهه أو أنه عافته نفسه أو شيء من أو ما أدري ما أو, أو, أو أنه تركه تزهدا، فقال المسعود: هذا من خطوات الشيطان، هذا من خطوات الشيطان، لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. فالشيطان يدخل هذه المداخل في التحليل والتحريم، وبخاصة إذا أخضع الناس بتقاليدهم وعاداتهم ومألوفاتهم للحلال والحرام. الحلال والحرام بالنصوص ليس بالمشتهيات ولا بالمألوف، سواء في الأكل أو طريقة الأكل أو صنع الأكل أو جلسة الأكل أو هيئة الأكل أو في اللباس أو طريقة التحايا طريقة الأشياء، هذه في هناك أمور عامة مضبوطة إسلامية. أما ما وراءها ما دام ما في نص يحرم فالأصل هو الحل، إذا لم تألفه لا تنكره لأنك لم تألفه، إنما اسأل. بل أحيانا قد يكون السنة عندهم لكن مأجور عندك، وهذا يحدث أحيانا. بعض الذين لا فقه لهم ينظر عادة عند آخرين فينكرها بينما هي المسنونة، بينما أنتم هجرتم هذه السنة مثلا. فهذه القضية مهمة. بل الله عز وجل قال النبي: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، ثم قال: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، مما يدل على أن القضية حساسة، حساسة جدا. ولهذا قال: أحللت الحلال وحرمت الحرام، إذن هذا سبب دخول الجنة. وبهذا المفهوم الواسع لأحللت الحلال وحرمت الحرام تدخل جميع فرائض الإسلام، تدخل جميع فرائض الإسلام. إذن بهذا الإيضاح وبهذا الشمول من هذا المفهوم لهذا الحديث يتبين وجه اختيار الإمام النووي رحمه الله لهذا الحديث ليدخله في الأربعين النووية التي تتمثل فيها أو في أكثرها أصول الإسلام وقواعد الدين: صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك ولم أنقص، أدخل الجنة؟ قال: نعم. إذن هذا هو طريق الجنة: فعل الفرائض وترك المحرمات وإحلال الحلال على النحو الذي ذكرنا. وما بقي من وقت نتركه للأسئلة، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول قدمت في بداية رمضان وأخذت عمرة ولله الحمد ولي قصد بمشيئة الله البقاء شهر رمضان في مكة المكرمة إذا أراد الله، وللرغبة عندما أرى فرصة أو أجد فرصة وليس ثمة زحمة على الكعبة أن أقوم بعمل الطواف فقط ولو كل يوم، فهل هذا مستحب؟ نعم مستحب، وعليك أن تجتهد في الطواف يا أخي. فإذا كنت جيت من أول رمضان ولم تطف إلى الآن هذا يدل أنك لا تفقه كثيرا من أمور دينك، ينبغي أن تكثر من الطواف وتتخير الأوقات. نعم صحيح الزحام تجتنبه حتى لا تؤذي إخوانك هذا طيب، لكن هناك أوقات كثيرة يتسع فيها المطاف، وبخاصة مثلا بعد الساعة 11 ليلا أو 12 يخف المطاف، وكذلك أول العصر أيضا، وبعض الأوقات كذلك بعد أيضا الصبح بساعة مثلا عند طلوع الشمس أو بعد طلوع الشمس الوقت بارد، هذه كلها أوقات يخف فيها الزحام في المطاف. فعليك أن تجتهد وأن تكثر من الطواف ما استطعت، تطوف 7 أشواط وتصلي ركعتين لكل 7 أشواط، ولو أنك قرنت صليت 7 طفت 7 ثم 7 مثلا فإنك تصلي لكل 7 ركعتين. ما حكم استعمال الحقنة الشرجية، وهل يجوز للصائم التبرع بالدم؟ والله الأولى أن يؤخر ذلك كله ليلا، استعمله في الليل سواء في ذلك الحقنة أو التبرع بالدم أيضا، لأن سحب الدم يشبه الحجامة، الحجامة هي أيضا سحب من الدم، وكذلك التبرع بالدم أو أخذ تحليل كذلك أيضا، فيترك هذا ليلا إذا أمكن ذلك. رجل حلف على المصحف وشهد شهادة زور وهو يريد أن يتوب من هذا الدم، فما هي شروط توبته، وهل عليه كفارة يمين، وهل هذه هي اليمين الغموس؟ إذا كان فعلا حلف كاذبا فهذه هي اليمين الغموس نسأل الله السلامة، وهذا لا يجوز، هذا كبيرة من كبائر الذنوب. وإن كان شهد شهادة زور فهذه كبيرة أخرى نسأل الله السلامة. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر أصحابه من شهادة الزور وقال وشهادة الزور ألا وشهادة الزور، قال الراوي فكان يكرره حتى قلنا ليته سكت من شدة التغليظ في شهادة الزور. فهذا نسأل الله السلامة، إذا كان على هذا السؤال فكأنه جمع الرزيتين، اليمين الغموس حينما حلف كاذبا وكذلك حينما شهد شهادة الزور، فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل، عليه أن يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحة. ثم أيضا إذا كانت ترتبت على شهادته أكل أموال الناس بالباطل أو إعطاء حق لغير مستحقه عليه أن يسعى في إرجاعه إلى صاحبه، عليه أن يسعى لأنه اقتطع حق مظلوم بسبب شهادته وهو بسبب يمينه نسأل الله السلامة. إذا أدرك المسبوق الصلاة سوى ركعة واحدة ثم سهى الإمام وزاد ركعة، فهل يسلم المسبوق معه أم يأتي بركعة زائدة؟ لا، الذي يبدو أنه تكفي ركعة الإمام الزائدة، وإن كان بعض الفقهاء يقول لا إنها لا تكفي، لكن الصحيح أنها تكفي، لأنه لو لم تكفي فكأن المسبوق يتعمد زيادة خامسة إذا كانت الصلاة 4، الصحيح أنها تكفي إن شاء الله. إذا سهى الإمام وأتى بركعة زائدة وأنت مسبوق فكانت في حق الإمام 5 وفي حقك 4 إذا كانت الصلاة رباعية فإنها تكفي إن شاء الله على الصحيح. يقول قرأت في بعض الكتب عن عذاب القبر ونعيمه والنعيم، يقول ما يلي، قرأت ما يلي: والنعيم والعذاب وللروح والجسد معا بحسب تعلق الروح بالجسد في هذه الحياة البرزخية، هل معنى هذا أن العذاب يشمل الروح والجسد معا حتى لو أصبح الجسد رمادا؟ هذا هو الظاهر، نعم، أن العذاب يشمل الجسد والروح حتى ولو كان رمادا، حتى ولو كان رمادا. وهذا معلوم أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وإحساس المعذب بالألم ليس بالضرورة أننا نحن ندركه. ولما نضرب مثلا يسيرا في هذا على معنى أن هذا شيء حتى في الدنيا معقول. مثلا لو كان اثنان نائمين في غرفة فأيقظت أحدهما، أنت رأيتهما ممددين نائمين كل واحد منهما إما مستلقي على ظهره أو على أحد جنبيه، فألقيت نظرة عليهما فرأيتهما كلاهما نائمين فأيقظت أحدهما، فلما أيقظته قال يا أخي أهدك الله يا ليتك ما أيقظتني. ليش؟ قال والله كنت في أحلام سعيدة ومبسوط لو خليته نايم كان أحسن، بينما أنت ما رأيت فيه شيء، ترى نايم وخلاص، ما رأيت لا رأيت لا سعادة ولا ابتسامة ولا. ثم يقيت الثاني قال جزاك الله خير، كنت تعبان وكنت أبغى أطيح في بير وكنت في بير، فأنت لا ترى شيئا، هما ممددان، بينما بل حتى بعضهم قد يقوم يستيقظ ويشعر بآلام في مفاصله في ظهره في أعضائه، بينما أنت لا ترى شيئا، هما كلهم في غرفة واحدة في ليس بينهما حتى ولا متر، وأنت تراهما لم ترى لا الذي يحلم أحلام سعيدة ولا هذا الذي في الكوابيس، فكلهم. فإذا ليس ضابط العذاب والنعيم أنك تراه بعينك، أنك تفتح القبر تقول ما أشوف إلا رماد ولا ما أشوف إلا عظام، هذا كله أمره إلى الله عز وجل. فالنعيم في البرزخ، لأن حياة البرزخ كما يقال حياة برزخية لا ندركها ولا نعرف كنهها، حياة البرزخ الدنيا نعرفها، والآخرة على ما أخبرنا الله عز وجل سوف أيضا نحسها، لكن البرزخ لا نعرفه. هذا جمع أظن ثلاثة أسئلة. يقول يقول ورد في بعض الإجابات أن المقيم للعمل بمكة سنة أو سنتين لا يعتبر من أهل مكة، ولو أراد عمرة فعليه يرجع لميقات بلده. أنا ما قلت هذا يا أخي، يقول قلت في إجابة سؤال أول أمس أن المقيم للعمل بمكة سنة أو سنتين لا يعتبر من مكة، ولو أراد عمرة فعليه أن يرجع لميقات بلده. أنا ما قلت هذا، وأبرئ الله أن أقول هذا، لكنك أنت فهمان غلط. وجميع المقيم بمكة للعمل عندما يريد العمرة يحرم من مسجد عائشة، كل هذا إحرام صحيح. لا أنا قلت بالنسبة للمتمتع في الحج، أما العمرة لا، لكنك أنت التبس عليك، أو قد تكون عبارتي أيضا غير واضحة فأنا أعتذر، لكن عبارتي لم تكن واضحة بالنسبة لك، لكن المسألة عندي واضحة إن شاء الله، وقد تكون خانتني العبارة فأنا أعتذر، أو أنك أنت لم تفهم أيضا. لكن فيما يتعلق بالعمرة، من هو مقيم بمكة ولو إقامة غير دائمة وأراد أن يجب عمره فإنه يخرج إلى أدنى الحل، يذهب إلى التنعيم أو إلى عرفة أو إلى أي مكان خارج الحرم ويحرم منه. أما بالنسبة للتمتع يجب عليه هدي التمتع في الحج، فنعم حتى ولو أقام 50 أو 60 إذا كان لم ينوي الإقامة الدائمة وإنما جاء لعمل، وإذا انتهى عمله سوف يرجع إلى بلده، هذا لا يعتبر من حاضري المسجد الحرام، هذا عليه هدي التمتع إذا أتى بعمرة في أشهر الحج. إذا أتى بعمرة في أشهر الحج ثم حج فإنه يكون متمتعا عليه هدي التمتع، هذا الذي قلت، فلعله التبس عليك. يقول أحد أقربائي سوف يأتي من مصر قريبا وأنا أعمل بمكة وأريد أن أذهب له إلى جدة يمكن، لكن نأتي معا مكة ونقوم بتأدية عمرة، أي أريد أن أعتمر معه لكي يعرفه المناسك جزاك الله خير، فأحرم من مسجد عائشة وأذهب له إلى جدة ولكن سأتي معا ونقوم بالعمرة، أم أحرم من جدة لا تحرم من جدة، تحرم من جدة وأحسن أيضا، تذهب إلى جدة تستقبل صاحبك ثم تحرم من جدة، لا تحرم من التنعيم، وهذا أحسن وأولى وأيضا أحسن في حقك. يقول: صلينا العشاء أمس في مسجد بجوارنا، وإمام المسجد أثناء جلسته للتشهد الأخير سلم بدون أن أقرأ التشهد، فعندما ذكرناه سجد سجود السهو وبعد السجود قال: التشهد ركن من أركان الصلاة ولا يجزي سجود السهو، والمصلين منهم من زعل ومنهم من خرج هذه الصلاة. وبعد هذا الأمر الإمام صلى العشاء مرة أخرى بمفرده، فصلاة مفرده تجزي عن صلاة جميع من صلى خلفه، وما حق صلاته؟ لا، كان حقه أن يجلس للتشهد فقط، وصحيح التشهد الأخير ركن، لكن ما كان يعيد الصلاة، إنما كان حقه لما تنبه لهذا أن يستدير نحو القبلة ويأتي بالسجود بالتشهد ويسجد سجود سهو ويسلم، لأنه لم ينقص من صلاته إلا التشهد فقط، بينما كل ما سبقه صحيح. والتشهد هو الركن الأخير من الصلاة، فما سبقه صحيح، فكان حقه أن يسجد أن يجلس للتشهد الذي هو ركن التشهد الأخير ثم يسجد سجود السهو ويسلم. أما أن يعيد الصلاة كلها ما كان هذا لازما له. ما معنى قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين؟ ما هو دور الفرد المسلم بناء معروف النهي عن المنكر، وذلك في ظل السياسة الشرعية؟ ألا يأخذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين؟ لا شك أن العرف هنا بمعنى المعروف، لكن خذ العفو يعني غلب جانب العفو المسامحة، وبخاصة الإنسان إذا تصدى للإصلاح. أي إنسان يوفقه الله سبحانه وتعالى ويتصدى للإصلاح فإنه سوف يلاقي في ذلك أذى كثيرا، سوف يلاقي في ذلك أذى كثيرا، ولهذا قيل خذ العفو يعني خذ بالعفو. ولهذا قال ابن لقمان لابنه: واصبر على ما أصابك يا بني، أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. لابد أن يلاقي الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر والداعي إلى الله والمصلح والمربي، لابد أن يلاقوا في ذلك عنة شديدة، فسلاحهم في ذلك ليس أن يؤذوا الناس، وإنما أن يأخذوا بالعفو وأن يسامحوا وأن يصفحوا وأن يتحملوا. وأسوتهم في ذلك أنبياء الله، فقد أوذوا ولاقوا ما لاقوا من سيء الكلام وسيء الفعال، ووصفوا بالجنون وبالسحر وبالكذب وبالأشياء كثيرة. فحق من وفقه الله سبحانه وتعالى فكان مصلحا صالحا وكان مربيا داعيا أن يعلم أنه سوف يلاقي في هذا أذى كثيرا. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فلا بد من الصبر، ولا بد من العفو، ولا بد من التحمل، ولا بد من الحلم، ولا بد من الرفق، ولا بد من الأناة، ولا بد من التضحية، ولا بد من كل هذه الأمور، لا يتسلح بها إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم. يقول: توفي عن زوجة وأم وأب وأخوين لأم وثلاث إخوة أشقاء، فما نصيب كل منهم؟ وترك 12,000. تعرفون مشايخ المسألة هذه؟ زوجة وأم وأب وأخوين لأم أخوة أشقاء، مشهورة هذه. زوجة وأم وأب، هب أن أبانا كان ناديا، ولو لاحظ الأبوين. على كل حال، هذه الزوجة يكون لها الربع لأن ما فيه فرع وارث، والأم لها السدس لوجود جمع من الإخوة، ولا لا في أب هنا، في أب الإخوة الشقة يسقطون، وكذلك الإخوة الأم يسقطهم الأب، لأن الإخوة الأم يرثون مع الكلالة، إذا يسقط وليس فإلى زوج وأم وأب، الإخوة الأم والإخوة الأب والأشقة كلهم لا يرثون، وإن كانوا يحجبون، يحجبون ولا يرثون، حجب جزئي، بمعنى أنهم يحجبون الأم من الثلث إلى السدس، تكون المسألة من كما مشايخ عندنا ربع سدس، الزوجة الربع عام من كم؟ 12، تكون المسألة من 12، الزوجة لها الربع 3 والأم لها السدس 2 والباقي للأب، والباقي للأب، فيكون السن منقسمة سهلة 12,000، وهذه الأصل التركة 12 يكون جزء السهم كم؟ 1,000 ريال، جزء السهم يكون 1,000 ريال، فيكون الزوجة لها 4,000 والأم لها السدس، الزوجة لها 3,000 والأم لها السدس 2,000 والباقي للأب، ليس كذلك؟ أي نعم. أما الإخوة الأم والإخوة الشقة هؤلاء لا شيء لهم لوجود الأصل من الذكور الوارث، لوجود الأصل من الذكور الوارث، وخاصة وجود الأب حتى وليس أصل الذكور، لأن الجد قد لا يحجب، الجد لا يحجب، إنما الأب هو الذي يحجب، والمسألة في نسبة الجد في خلاف كما هو معلوم، الجد مع الإخوة. هل يجوز لي أن أدفع زكاة مالي لأخي من أبي حيث إنه مسكين محتاج، مع العلم أن والدي الآن عنده؟ جزيتم خيرا. لا مانع إذا كان أخوك محتاج وأبوك إما أنه غير قادر على الإنفاق عليه أو أنه بخيل أيضا لا يعطيه، فلا مانع أن تعطيه. ما مقدار زكاة المال وزكاة الذهب، وما الوقت المناسب لإخراجها؟ وهل الذهب المعبوس في زكاة حلي النساء لا زكاة فيه؟ حلي النساء لا زكاة فيه. أما المال إذا كان طبعا نقودا، ريالات جنيهات إلى آخره، ففيه إذا بلغ نصابا فيه ربع العشر، فيه ربع العشر يعني 2.5%، 2.5% كل 100 فيها 2.5. ووقت الإخراج إذا حال عليه الحول، إذا تم الحول وجبت الزكاة سواء كان في رمضان أو غير رمضان. يقول جزاه الله خيرا أن يحبك في الله، أحبك الله الذي حبتني فيه وجعلنا جميعا من المتحابين في الله. يقول رجل جاء إلى المسجد وأقيمت الصلاة وفي الطريق، فكانت مجموعة من الناس يصلون في الساحة الخارجية من الحرم وفي صفوف متقطعة، وهم في الساحة ما علم بأنه توجد صفوف داخل الحرم لم تكتمل وناقصة، فهل الواجب تكملة الصف داخل الحرم أم تصح الصلاة في الساحة؟ تصح الصلاة في الساحة، لكن الدنو من الإمام أفضل، الدنو من الإمام وأيضا السعي في إكمال الصفوف وإتمام الصف الأول فالأول هذا هو الأفضل، لكن لو صلى ولو كان بعيدا عن الإمام إذا كان يراه ويرى بعض المأمومين فإن هذا كافي. هل يجوز استماع القرآن أثناء العمل أو الانشغال عنه بالمذاكرة وغيرها؟ إذا كان يستطيع يسمع طيب، ما في معنى، بعض الناس عنده قدرة أنه يستمع ويعمل، فإذا كان فعلا يستطيع ويستفيد فيستمع، ما في معنى. إذا خطب أحد للزواج واعترض ذلك أحد الوالدين، هل هناك إثم إذا أصر الخاطب ولم يأبه لرفض والديه؟ الأولى في مثل هذا أن يكون الإنسان عنده من الحكمة وعنده من المراعاة وعنده من الأدب في حق والديه، بحيث يسعى في إقناعهم ويسعى في جلب رضاهم، لأن رضاهم مهم جدا، وإن كان قد تكون طاعتهم في في في هذا إذا كان ليس لهم وجه. أما إذا كان لهم وجه فعل شرعي فيستجب طاعتهم. أما إذا كان ليس لهم نوع من التعنت أو نوع من الشد العائلي أو نوع من مجرد موقف خاص من فلانة أو من الجارة فلانة أو من بنت العم الفلانية أو زوجة العم، هذه المواقف الخاصة مشكلة. لكن ومع هذا ينبغي للابن أن يحرص على حق والديه مهما كان، ولا يقدم إلا بعد الاجتهاد في استرضائهما وإقناعهما، وإن كان طاعتهم لا تجب إذا كان وجهة نظرهم لا تتعلق بناحية شرعية، إنها مجرد وجهة نظر خاصة أو مواقف خاصة من أسرة أو من عائلة أو من جيران أو نحو ذلك. لكن حقوق الوالدين يجب أن تكون محفوظة. هل يجوز أن أعتمر عمرة وأهبها لبنت عمي المتوفاة وكذلك جدي والد أبي؟ يجوز لهذا وهذا. أشاهد أناسا يصلون قبل الظهر وبعده صلاة مستمرة، مرة ركعة ومرة ركعتين ومرة أربع ومرة جلوسا، ما هو مذهب هؤلاء وهلم على صواب؟ والله ما أدري. لك على كل حال إنسان يصلي ما استطاع لا مانع، النوافل المطلقة في غير أوقات النهي يصلي الإنسان، ويصلي النوافل جالسا ويصلي قائما لا مانع، هذا الظاهر. لكن اللي تقوله ما أدري إذا كان فيها خاصة، لكن الوقت متسع ومفتوح أن يتقرب الإنسان إلى ربه ما شاء من النوافل ما دام أنه ليس وقت نهي، وما دام أنه لا يتخذ عادة معينة يلتزم أعداد معينة من غير دليل. أما وجد نفسه منشرحة للصلاة فصلى أربع أو ست أو ثمان أو أكثر أو أقل، وصلىها قائما صلىها جالسا، لأن صلاة النافلة تصح صلاة جالسا، وإن كان صلاة القائم أفضل طبعا، لأن صلاة القائد على النصف من صلاة القائم. هل يجوز لامرأة تغسل أظن البيت البيت ولا الميت؟ الميت تجديد وضوئها. الأصل أن المرأة لا تغسل الرجل والرجل لا يغسل المرأة، إنما الرجل يغسله الرجال والمرأة تغسلها النساء. ولو أن امرأة توفيت بين أيدي رجال ليس معهم زوج لها، فإنهم لا يغسلونها وإنما يممونها تيمما. وكذلك لو أن رجلا توفي مع نساء ليس فيهم زوجة فإنهم يممونه ولا يغسلونه، فالمرأة لا تغسل الرجل والرجل لا يغسل المرأة، إنما يممه إلا الزوجين يغسل أحدهم الآخر. هل يجوز لمغتسل لكنه إذا غسل الميت يتوضأ؟ إذا غسل الميت، إذا رجل غسل رجل أو امرأة غسلت نساء فإنها تتوضأ. هل يجوز لمغتسل الميت أن يصلي ركعتين بعد غسل الميت؟ ليس هناك سنة خاصة. هل يجوز أن يغير ملابسه بعد غسل الميت؟ لا، إذا لم تتنجس أو أصابها النجاسة فلا يغيرها. هل يجوز للصائم السحور بعد صلاة الوتر؟ نعم، إذا كان بقي وقت يعني.